إن الحمد لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِل فلا هادِيَ له. أحمدُك اللهم ربي على نعمٍ يُؤذِنُ الحمدُ بازديادِها، وأُصلِّي وأُسلِّمُ على هادي الأمة إلى رشادِها، وعلى آله وصحبِه ما قامت السُّطورُ والطُّروسُ لعيون الألفاظِ مقامَ بياضِها وسوادِها. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعملوا ليومٍ شديدٍ حرُّه، عظيمٍ أمرُه، فيه تُبلى السرائر، ويظهرُ مكنون الضمائر، فصائرٌ إلى الجنة وصائرٌ إلى جهنَّم ما له من قوَّةٍ ولا ناصِر. أيها المسلمون، لما اقتضَت حكمةُ أحكم الحاكمين أن يجعلَ في هذه الأرض خليفةً، كبُرَ ذلك على ملائكته الكرام، لكنهم سرعان ما استجابوا لأمر ربِّهم مُطيعين مُسلِّمين، فسجدوا كلهم أجمعون لآدم عليه السلام، وأظهر إبليس مخبوء الحسد والكبر، فأبى السجود لهذا المخلوق الطيني. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، وادعى لنفسه الخيرية والأفضلية، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خيرٌ منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ومنذ ذلك الحين نصب عدو الله لبني آدم عداوة الأبد، ورفع لواء الغواية والفتنة، وأخذ على نفسه العهد أن يتربص بهم ويكيد لهم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ها هو عباد الله، قد جعل من الآدمي عدوا له في كل حال، منذ الولادة حتى الموت لا يدع مجالا لإيذائه وإغوائه إلا ركبه، يتلون له في شتى الحيل، ويمكر به في فنون من التلبيس، في دأب لا ينقطع، وعزم لا يخمد، وطمع لا يخبو. فأول ما يحاوله من الأذى والكيد حين ولادة الإنسان وخروجه من بطن أمه يستقبل الدنيا أن يطعن في جنبيه بإصبعه، فيستهل المولود صارخا من ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أخرجه الشيخان. ومن خفي كيده ومكره ما يلقيه إليه من الوساوس المخوفة المقنطة، وما يبثه في روعه من الخواطر المزعجة المقلقة في اليقظة والمنام، كما قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئًا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلمًا يخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره، أخرجه الشيخان. وإذا أراد الإنسان أن يصلي أفرط الشيطان عليه بكيده وأذاه، وذلك أن الصلاة شعار المؤمن،

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم أخرجه مسلم. ومن عجيب كيده ومكره تحسين القبيح وتقبيح الحسن، فيزين للإنسان فعل المعصية ويزخرفها في عينيه حتى يراها سلوة لروحه وإطلاقا لبدنه، ويقبح عنده فعل الطاعات ويثقلها عليه حتى يراها عذابا لروحه ولجاما لبدنه، فيريه العزة والجسارة في العصيان، ويريه الذل والهوان في الطاعة تلبيسا وخداعا. قال الله: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وقال سبحانه حاكيا مكره: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ومن هنا فقد زين عدو الله لكثير من بني آدم محبة التعري والكشف عن السوآت وما يستقبح من العورات، لإيقاع الفتنة وإيقاد نار الشهوة وسلب نور الإيمان وهتك جمال الستر وتغيير فطرة الله وشرعه وأمره. وهو كيد قديم كاد به الأبوين حتى نزع عنهما لباسهما. قال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وبعد، فأصغ أيها المؤمن إلى عظة الرب الكريم في كتابه العظيم، إذ يقول سبحانه: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نفعني الله وإياكم بهدي الكتاب وبسنة النبي الأواب. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، أحمده سبحانه يعصم المتوكلين من اجتيال الشياطين، وأصلي وأسلم على من بدد الله به ظلمات الكفر وعلى آله وصحبه أولي النهي والصبر. أما بعد، فاعلموا أيها المؤمنون أن الشيطان وإن كان مادة للفساد فإن لله في خلقه أسرارًا بديعة وحكمًا عجيبة، فمنها ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله: حصول العبودية المتنوعة لولا خلق الله إبليس لم تحصل، كعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية مخالفة الهوى، وعبودية الصبر، وإيثار محاب الرب على محاب النفس. ومنها حصول عبودية التوبة والرجوع إليه واستغفاره، فإنه سبحانه يحب التوابين ويحب توبتهم، ولولا ذلك لعطلت الأسباب التي يتاب منها، ولتعطلت عبودية التوبة والاستغفار، ومنها حصول عبودية مخالفة عدو الله ومراغمته في الله وإغاظته فيه، وهي من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه. فإنه سبحانه يحب من وليه أن يغيظ عدوه ويراغمه، وهذه عبودية لا يتفطن لها إلا الأكياس. ومنها حصول عبودية الاستعاذة به سبحانه من عدوه، وسؤاله أن يجيره منه ويعصمه من كيده وأذاه. ومنها ترك الإخلاد إلى غرور الأمل، فإن عبيده سبحانه يشتد خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حل بعدوه بمخالفته وسقوطه من المرتبة الملكية إلى المرتبة الشيطانية. ومنها أن الطبيعة البشرية مشتملة على الخير والشر، فخلق الشيطان مستخرجًا لما في طبائع أهل الشر من القوة إلى الفعل، وأرسلت الرسل مستخرجةً لما في طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل، ليرتب الله على كل منهما آثاره، وتظهر حكمته في الفريقين، ويظهر ما كان معلومًا مطابقًا لعلمه السابق، إلى آخر كلامه رحمه الله. أيها المؤمنون، ولا سبيل إلى الخلاص من الكيد الشيطاني والمكر الإبليسي إلا بجملة من الأمور، منها الاستعاذة بالله من شره، فإن من استعاذ بالله أعاذه. قال سبحانه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. والتوكل على الله في دفع كيده، فإن أهل التوكل في أمان من مكره. قال جل وعلا: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ومداومة الذكر المشروع مطلقًا ومقيدًا، فإن كيده ضعيف مردود إلى الوسوسة، وإن الوسوسة لتفل بذكر الله تعالى، لأن الذاكر محفوف بمعية الله، وإذا ذكر الله خنس الشيطان وصغر وذل، ولذلك سمي الوسواس الخناس. وكذلك الحذر من اتباع الشهوات، فإن الشيطان موكل بتزيينها وتسويلها، فإذا حاذرها المرء سلم من كيده وشره، وإذا واقعها فليسرع إلى محو آثارها بالاستغفار والتوبة وتجديد الطاعة، فإن ذلك يغيظ عدو الله ويرغمه ويدفع شره. هذا، وصلوا وسلموا على خير خلقه المصطفى لوحيه، المنتخب لرسالته، المرفوع ذكره مع ذكره في الأولى، والشافع المشفع في الأخرى. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على أكرم رسلك وخاتم أنبيائك، وارض عن خلفائه الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والأصحاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا عزيز يا وهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من خيري الدنيا والآخرة فبلغنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى يا رب العالمين. اللهم بفضلك عمنا